التي ان اف الفا من ضمنها الجلاكسي لاب. ده من اسمه طبعا زي ما احنا واخدين بالنا ده عباره عن كايمريك انتي بودي. في اس اي بمعنى كده كايمريك انتي بودي. كل الانتي بوديز عموما بتاعت التي ان اف الفا ما بتجيش جنب الريسبتور، بس هي بتمسك التي ان اف الفا نفسها بمعنى التي ان اف الفا، بالتالي بتمنع التي ان اف الفا ان يمسك في الريسبتور بتاعي. وعليه فانا بالتالي كل الاكشنز اللي منتظره من التي ان اف الفا مش هشوفها. طب ايه الاكشنز دي؟ اول حاجه بيعملها التي ان اف الفا ان هو بيساعد او بيطلع اذر برو انفلاماتوري سايتوكاينز زي الانترلوكنز مثلا انترلوكن 1 والانترلوكن 6. عارفين عموما ان الانترلوكنز والتي ان اف الفا ليهم رول مهم في الاكتيفيشن والبروليفريشن بتاعت الانفلاماتوري. يبقى اول حاجه بنقول ان هو بيطلع اذر برو انفلاماتوري سايتوكاينز، ثاني حاجه ان هو ليه رول في الليمفوسايت. في كمان مهم قوي التي ان اف الفا بيعمل فازو دايليشن نتيجه ان هو بيزود الفاسكولار بيرميابيلتي، ده بيزود الهيموتاكسيس. ايه المقصود بالهيموتاكسيس يا جماعه؟ يشد الاذر انيوتس يشد اللي ايه الماكروفاجز او اللي ايه الانتيجن بريزنتنج سيلز دي، المكان نفسه اللي فيه اللي ايه الانجري. في حاجه كمان مهمه بتبقى اللي هي اللي بنسميها الانترا سيلولار ادهيجن مولكيولز. الانترا سيلولار ادهيجن مولكيولز دي بيبقى ليها رول مهم قوي في عمليه الانتيجين بريزنتيشن او عمليه الاكتيفيشن بتاعت التي سيلز. الانتراسيلولار اديشن مولكيولز دي بتسهل او بتدي فرصه اكتر ان يبقى في فيس تو فيس كونتاكت ما بين الانتيجين بريزنتنج سيل بالانتيجين اللي معاها والتي هيلبر سيلز. يبقى بتديهم فرصه انهم يواجهوا بعض مده اطول، زي بتبقى عامله زي حاجه ستيكي نوتس كده تلزقهم في بعض فتره كفايه تسمح لهم ان يحصل السيجنالز اللي قلنا عليها قبل كده، يبقى في انتر اكشن ما بين الريسبتورز وانتر اكشن ما بين الفوستي لاتر مان. فبرضه من ضمن الاكشنز بتاعت التي ان اف الفا انها بتزود الاكسبريشن بتاع الانترا سيلولار اديشن مالتيز. يبقى كل دي الاكشنز بتاعت التي ان اف الفا. وبالتالي انا لما بقفل او بمنع التي ان اف الفا يمسك الريسبتور بتاعي انا منعت كل الاكشنز دي. ده الميكانيزم في اكشن احنا لسه قايلين كل التي ان اف الفا بلوكرز بتمسك في التي ان اف الفا نفسه فتمنعه ان يعمل سيجنالينج للريسبتور بتاعي. اليوزز ان جنرال بتاعت التي ان اف الفا بلوكرز بتبقى مينلي بيستخدموها في الاوتو اميون ديزيز، وبالذات طبعا او على راسهم الروماتويد ارثرايتس. بس الروماتويد ارثرايتس بالذات كمان دايما الاف دي اي بتتطلب ان هو يكون مع الدواء اللي بتستخدمه الميثوتريكسيت. يعني الميثوتريكسيت ده بيبقى دواء اساسي في علاج الروماتويد ارثرايتس. الانفليكسي ماب من الحاجات اللي لازم تتاخد طبعا باي انجكشن، وهما معظمهم بيتاخدوا باي انجكشن. الادفرس ايفكت المتوقعه اول حاجه عموما مع كل المونوكلونال انتي بوديز بيبقى في حاجه بنسميها انفيوجن ريليتد ادفرس ايفكت. دي مجموعه من السيمبتومز بتبان مره واحده، بيبقى في سكين راش، بيبقى في فيفر، ممكن يبقى في رعشه عند العيان، يبقى فيه ممكن نوزيا وفوماتين، بيبقى فيه برونكوسبازم او برونكوكونستريكشن، بيبقى فيه فول في البلد بريشر او في هايبوتنشن. دي مجموعه من السيمبتومز بنسميها على بعضها انفيوجن ريليتد ادفيرس ايفكت. دي مش بس مع الانفليكسي ماب، بتتبني مع حاجات كتيره من الايه المونوكلونال انتي بوديز. بالاضافه لكده هو بيعمل نيوتروبينيا، وبالتالي انا ما بحبش اديه مع حاجه ثانيه برضه بتعمل نيوتروبينيا، لان النيوتروبينيا دي اكيد هتزود الريسك ان يحصل infection. المانجمنت عموما بتاعت الانفيوجن ريليتد ادفيرس ايفكت بتبقى في عندي كذا استراتيجي. في استراتيجي ان انا بعمل سلوينج للريت اوف انفيوجن، ده طبعا على فكره ما بيبقاش وقت كفايه. افضل حاجه دايما ان احنا بنستخدم الايه الجلوكوكورتيكويدز والانتي هيستامينيك. في بقى حاجه مهمه لازم نعرفها يا جماعه في التي ان اف الفا. احنا قايلين عموما ان هو بيزود الريسك ان يحصل انفكشن، بس الناس بقى اللي عندها تي بي انفكشن او كان حتى عندها يعني في هيستوري ان قبل كده كان عندها تي بي انفكشن، دول ممنوع في برضه عندنا الكاميرسات تبع واحد من الهيومنايز المونوكلون الانتيبادي. هي تي ان اف انهبيتور بيستعملوا برضه في الكانسر ولا هو بس في الاوتو اميون؟ لا في الكانسر يا حبيبتي انت بالعكس بتستخدمي الحاجات اللي هي اميونو ستيمولنت، مش هدي حاجه اميونو سبريسنت خالص، بدي اميونو ستيمولنت وبديها كمان حتى في الاخر، لان برضه الاميونو ستيمولنت في الاول بتبقى مش بس بتساعد النورمال سيلز، الى حد ما ممكن تساعد الكانسر سيل، فانا دايما باخدها لها لاخر مرحله في العيادة. فدي مع عملية الديفليشن بتبقى أقل، لأن الستراكشر بتاع الفولي سيلينج لايف في الايه عشان يقللوا الجراف ريجكشن. لما بعمل ترانسبلانتيشن بخاخ بيدوا له الحاجات دي عشان تمنع الايه الهوست فيرسس جراف ديزيز. نخلي بالنا عن حاجه مهمه ان البايمريك فورم او اللي هو البازيليكسي ماب احسن بكتير او ماتش مور اوبن عن اللاتينزوماب، يعني تقريبا 10 تايمز مور اوبن. الانتي بوديز دي بيستخدموها كتير في الكيدني ترانسبلانت. لو تفتكروا قبل كده كنت بقول لكم دايما مشكله الايه الكيدني ترانسبلانت ان معظم الاميونو سابريسنت بتبقى ايه نيفروتوكسيك، فبالتالي احنا بنفضل ان نلاقي حاجه ما لهاش نيفروتوكسيستي بيستخدموها على طول في الايه الناس اللي ما دولها دي. وبيستخدموا طبعا برضو الحاجات دي في الاوتو اميون ديزيزز المرض. الادفيرس ايفكت الموجوده اللي هي بتبقى بعض الالرجيك رياكشنز ممكن في بعض الناس تبقى سيفير او تبقى انافلاكتيك رياكشن. في كمان عندنا واحد مهم اللي هو الانافين ده، الاكزامبل الوحيد اللي هناخده ليه الانترلوكين 1 بلوكرز. ده بيقفل الريسبتور بتاع الانترلوكين 1. الاكشنز بقى بتاعت الانترلوكين 1، الانترلوكين 1 زي اي برو انفلاماتوري سايتوكاين ده داخل فيه او ليه نوع فيه الانفلاميشن وليه نوع في الاميونيتي. وده هو بيبقى كويس، بس اللي مش كويس بقى اللي هو بيعمله ان هو بيعمل عمليه ريزوربشن للبون وديستراكشن للايه الكارتوج. باستمرار المفروض يبقى فيه بالانس او فيه بلوكر ليه موجود طبيعي جوه الجسم بحيث ان الهيد ما تتكسرش، وبالذات في السينوفيال فلويد. المشكله بقى في الناس اللي عندها روماتويد ارثرايتس ان بيبقى الانترلوكين 1 ده كتير، وفي نفس الوقت الناتشرال بلوكر بتاعه المفروض موجود في الجسم بيبقى ايه قليل. نتيجه لكده بيبقى دايما في استمرار في عمليه ديجراديشن للكارتريج والريزوربشن للبون. عشان كده الدواء ده اساسي او بنستخدمه اكتر حاجه في الروماتويد ارثرايتس، يعني ده مش بنلاقيه منتشر كتير استخدامه، مين بيستخدموه في الروماتويد ارثرايتس، ومن هو من الحاجات الكويسه ان هو بيقفل الريسبتور بتاع الايه الانترلوكين 1 فبيمنع عمليه الايه الكارتليج ديستراكشن والبون ريزوربشن. وزي ما احنا لسه كنا بنقول في الروماتويد ارثرايتس الناس بتستفيد من الحاجات الاساسيه، وبالتالي عاده دايما اي حاجه بنستخدمها ويز ناس بتستفيد. الادفيرس ايفكت اهم حاجه من الحاجات اللي هو بيعملها، وطبعا بيعمل نيوتروبينيا، وعشان كده ما بنحبش نديه مع الحاجات اللي هي تي ان اف الفا انتاجونز، ما بنحبش ندي حاجتين بيعملهم نيوتروبينيا مع بعض. بيزود الريسك ان يحصل ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشنز، قليل قوي او في حالات نادره ممكن يحصل حاجات سخيفه زي نيمونيا او انتيلي. بس احتياطي احنا دايما اي انسان او اي شخص عنده مشاكل في الريسبيراتوري تراك بيشنت ازماتك عنده تي بي انفكشن عنده هيستوري قبل كده ان تي بي انفكشن ما نحبش نديه. وطبعا ما بنديهوش مع اي حاجه ثانيه ممكن تعمل نيوتروبين. بالاضافه لكده برضو از سايت اوف انجكشن لو ان في معظم العيانين بيبقى فيه انفلاميشن، ودي برضو بنقللها زي ما قلنا بقى ان احنا ايه اما بنستخدم كولد باكس او بنستخدم الايه الستيرويدز. يبقى زي ما اتفقنا اهم حاجه الكونتر انديكيشنز ان انا في العيانين اللي عندهم مشاكل عموما في الريسبيراتوري تراكت زي الازماتيك بيشنتس، البيشنتس اللي عندهم اكتف تي بي او حتى ايه كان عندهم هيستوري تي بي ما ينفعش ان احنا نستخدمه ولا نستخدمه مع اي حاجه ثانيه ممكن بتعمل نيوتروبينيا لاي سبب. قلتي كولد باكس اللي هي الكمادات اه بس احنا قلنا مش دايما مش تبقى كافيه لوحدها، يعني دايما احسن حاجه الاستيرويدز. بقينا برضو واحد من الانتي بوديز اللي هو التوسيليزوماب، ده بقى اتس يونيك لان هو ده بلوكس الاكشنز بتاعت الانترلوكين 6. الانترلوكين 6 يعني ايه زي ما بيقولوا كده ايه عم بيبقى عميل مزدوج، ساعات بيبقى برو انفلاماتوري ساعات تاني بيبقى انتي انفلاماتوري، بس ده في جميع الاحوال هو ليه دور مهم قوي في عمليه الاكتيفيشن بتاعت النيوتروفيلز. فبالتالي انا لما بعمل له بلوكينج انا اكيد بقلل الايميون. التوسيليزوماب بيستخدموه عموما كانفيوجن كل اربع اسابيع، وبيستخدموه في روماتويد ارثرايتس، وبرده زي ما قلنا قبل كده يفضل دايما ان هو بيتاخد مع الميثوتريكسيت او ان هم بيدوها مع حاجه ثانيه مع من الديزيز موديفاينج انتي روماتيك باكس. احنا اتفقنا ان دايما كان احسنها من الميثوتريكسيت، وقلنا اللي هو كومباتيبل ليه او اللي هو ايكوال افكتيف اللي هو الفلونامايد سبلمنت للكانسر تريتمنت. فكانت التفكير بقى في ايه؟ ان انهم بيعملوا باسيف ايمونايزيشن زي ان هم يعملوا ترانسفير للانتي بوديز، انهم ينقلوا حتى ايه من التي سيلز زي السايبك فاكتورز اللي هنتكلم عليها كمان شويه، او انهم يدوا جنرال اميون ستيمولانتس حاجه زي الانترفيرنس او الانتروجين. فنبدا الاول بالاميون ستيمولانتس. الاميون ستيمولانتس اول ممبر فيها اللي هي الكولوني ستيميليتنج فاكتورز. الكولوني ستيميليتنج فاكتورز دي زي الفيلبرستين والسابرانوستين، دي عبارة عن انجكشنز بتساعد البون مارو ان يطلع خلايا جديدة. الفيلبرستين ده عبارة عن هيومن ريكومبيننت جرانيولوسايت كولوني ستيميليتنج فاكتور، التاني زي بالظبط بس ما هو واحد جرانيولوسايت بس بيبقى جرانيولوسايت ان ماكروفاجز. من اساميهم هما الاثنين بيساعدوا البون مارو ان يطلع لي خلايا جديدة، وبالتالي الاستخدام الأمثل ليهم انا ما بستخدمهمش كده على مرضى الاطفال، عاده بنستخدمهم في العيانين اللي عندهم نيوتروبينيا. وايه نيوتروبينيا؟ ما حصلهاش ريكفري، يعني عاده بعد الكيموثيرابي يحصل نيوتروبينيا وبعد فتره يحصل ريكفري، عشان كده ايه دايره مع السايكل اللي بعدها المفروض يكون الايه الوايت بلاد سيلز بتاعتي للنورمال. في بعض الاحيان ما بيحصلش كده، ما بلاقيهاش رجعت للنورمال، مش هقدر ساعتها اديهم الكيموثيرابي وهم عندهم نيوتروبينيا لانه هيبقى فاتر. فبيبقى الحل ان احنا ندي الانجكشنز دي بتساعد البول مارو بسرعه ان هو يطلع خلايا جديده، بحيث ان انا اعمل ايه عمليه تغلب على النيوتروبينيا اللي حصلت عندي. فدول مين بنستخدمهم لعلاج النيوتروبينيا مع الكانسر كيموثيرابي؟ وبنقول دايما بنستخدمهم لما ما بيحصلش ايه سبونتينيوس ريكفري او ما يحصلش ريكفري للنيوتروبينيا لوحدها. المين ادفرس افكت بتاعتهم انهم بيعملوا طبعا برضو مشاكل الاتس سايت اوف انجكشن، بالاضافه انهم بيعملوا بعض البين في الفم. الاميونو ستيمولانتس الاساسيه اللي عندنا في عندنا الانترفيرونز والانترلوكين. بالنسبه للانترفيرونز احنا دايما معلوماتنا عن الانترفيرونز ان اللي بيستخدموها في الايه في الفايرال انفكشن، مش كده زي في الفايرال انفكشن. دي عباره عن سايتوكاينز بتفرض بين خلايا الجسم كديفانس ميكانيزم في حالات الايه الفايرال انفكشن، وبيستخدموها بالفعل في الهيباتايتس. طب ريسنتلي بقى لقوا ان السيتوكاينز دي او الانترفيرون دي ممكن تنفعنا كمان في الكانسر، يعني ليها ميكانيزم زياده في الكانسر سيلز. ان جنرال الميكانيزم المعروفه عن الانترفيرونز كانتي فايرال انها بتقلل الايه الريبليكيشن بتاعت الفايرال انفكتد سيلز. بتقلل الريبليكيشن ده ازاي؟ هي بتزود حاجه بنسميها البي 53. البي 53 ده من الحاجات اللي بتعمل بروموشن ان يحصل ابوبتوزس، الخليه اللي فيها مشكله بيزود الابوبتوزس بتاعها. البي 53 ده من الحاجات اللي بتزود ان يحصل ابوبتوزس، وبالتالي هو عن طريق ان هو بيزود الاكسبريشن بتاع البي 53 بيساعد ان هو الخلايا اللي هي فايرال انفكتد دي يحصل لها ابوبتوزس، وبالتالي يقلل الايه الفايرال ريبليكيشن. من ضمن الاكشنز المهمه برضو بتاعه الانترفيرون ان هو بيعمل اكتيفيشن للناتشرال كيلر سيلز طبعا والماكروفاجز، بيزود عمليه الانتيجين برزنتيشن عن طريق ان هو بيعمل انهانسنج للميجر هيستو كومباتيبلتي كومبلكس تايب 2. عارفين ان ده اللي مسؤول عن عمليه الانتيجين برزنتيشن، يبقى بالتالي انا لما ازود الاكسبريشن بتاعه ده هيزود عمليه الانتيجين برزنتيشن. ده الجنرال رول بتاع الانترفيرونز ان هي قلل الريبليكيشن بتاع الفايرال انفكتد سيلز عن طريق الاوفر اكسبريشن بتاع البي 53، انها بتعمل اكتيفيشن للناتشرال كيلر سيلز والماكروفاجز، انها بتزود عمليه الانتيجين برزنتيشن. طب بالنسبه بقى للكانسر انا بقول ان احنا ممكن بنستخدمها في الهيماتولوجيك مالينس. في الكانسر الحقيقه هم لهم ليها ميكانيزمز كتير. اول حاجه ان جنرال لسه قايلين انها بما انها بتساعد الناتشرال كيلر سيلز والماكروفاجز إذا هي في حد ذاتها اتس ان اميون ستيمولانت بتعمل انهانسنج للايه؟ الهوست اميون ديفنسز. لقوا كمان حاجه مالهاش تفسير لغايه دلوقتي ان الانترفيرونز من الحاجات اللي بتقدر حتى تعمل كيلينج للريستنج كانسر سيلز، الخلايا اللي في الجي زيرو اس في السيل سايكل اللي المفروض ان احنا دايما بنقول انها تبقى ريزيستنت للانتي كانسر دراجز. لا، الانترفيرون باي نون ميكانيزم ليه دايركت انتي بروليفريتد افكت على الخلايا في الجي زيرو فيز. كمان الانترفيرون يعني بيأثر على الفورميشن بتاعت النيو بلاد فيسلز، ودي بتبقى مهمة قوي للكانسر سيلز. انا لما بعملها هتكون نيو بلاد فيسلز، ده بيساعدني ان انا اعمل ليمت للتيومر جروث. بالاضافة للحتة اللي احنا لسه قايلينها قبل كده ان هو بيزود الانتيجين برزنتيشن عن طريق الاكسبريشن بتاعت الميجر هيستوكمباتيبلتي كومبلكس. طب ما انا لما ازود الانتيجين برزنتيشن ده هيخلي الخلايا السرطانية تبقى مستفزة اكتر للايميون سيستم، وبالتالي سهل ان يعني يحصل لها خطر. يبقى تاني هو كميكانيزم او كانتي كانسر ايفكت مش بس حتة ان هو اميون ستيمولانت ولا ان هو بيزود الانتيجين برزنتيشن، لا كمان بالاضافه لكده له ليه تاثير على الفورميشن بتاع النيو كارباسيس، بالاضافه ان هو بيعمل انهبيشن للخلايا في الجي زيرو فيز، وده الوحيد اللي متميز في القصه. في كمان عندنا حاجات تانية طبعا غير بس هو ده الاساسي وهو والانترلوكينز، يعني طبعا في حاجات تانية زي مثلا الليفاميدول زي الاس بي فاكسين، بس اولموست ما بيستخدموهمش زي ما لسه بنقول هو استخدامه غير بقى الفيرال هيباتايتس بيستخدموه في الهيماتولوجي مالينيوسيس. المين ادفيرس افكت بتاعته زي ما كلنا عارفين مع الانترفيرون زي دايما الفلوراكس سيمبتومز، بتبقى ايه؟ بيبقى العيان بيشتكي دايما من اعراض زي اللي عنده دور برد شديد، بيبقى فيه فيفر، بيبقى فيه شيلز، بيبقى فيه تكسير في العظم. الحاجات دي كلها سهل بتتحل ان احنا بنديله جاست باراسيتامول، مجرد ان هو ياخد باراسيتامول قبليها ده بيقلل الايفكتس دي. في بقى حاجات ثانيه مالهاش علاقه بالباراسيتامول زي بقى ان هو يعمل هايبوتنشن، يعمل ديبرشن، ياثر على الثايرويد فانكشنز، دي بقى حاجات لونج تيرم بعد كده ودي مش هتتحل بالباراسيتامول. انما الاعراض اللي هي الاساسيه اللي هي زي الفلو لايك سيمبتومز دي سيمبلي بنحلها ان احنا ندي باراسيتامول. بالاضافه طبعا ان هو بيعمل بين وانفلاميشن في سايت اوف انجكشن، وبرده بيحاولوا يتدركوها ان هم ايه يستخدموا كولد باك ساعات وساعات ان هم يغيروا الاماكن اللي بيعملوا فيها انجكشن. عندي بقى الاساسي برده كاميون ستيمولانت يا جماعه اللي هو الانترلوكين زي الانترلوكين 2 والانترلوكين عموما بشكل عام اميون ستيمولانت، بس دايما اكتر واحد او اكتر واحد فيمس فيهم هو الانترلوكين. الانترلوكين 2 بيعمل كذا حاجه. مبدئيا هو بيعمل عمليه اكتيفيشن للتي سيلز، يعني هو مهم جدا في الخطوه الاولى في ان انا اقوم الاميون سيستم واعمل اكتيفيشن للتي هيلبر سيلز. تاني حاجه هو بيطلع حاجات تانية زي الانترفيرونز، يعني هو بيعمل بروموشن يطلع لي اذر امبورتنت سايتوكاينز زي الانترفيرون. بالاضافه بقى لتاثيره على الناتشرال كيلر سيلز ان هو بيعمل ريسبونسنج للاكتيفيتي بتاعت الناتشرال كيلر سيلز، يعني هو في حد ذاته مسؤول عن الاكتيفيشن بتاعت التي هيلبر سيلز اللي هي بتقوم لي الاميون سيستم ككل، وكمان بيطلع لي اذر امبورتنت سايتوكاين زي الانترفيرون بالاضافه للاكتيفيشن بتاعت الناتشرال كيلر سيلز. الانترلوكينز بيستخدموه في نوع كانسر محدد اللي هو الرينال كانسر، بالذات اللي هي الادفانسد او الميتاستاتيك رينال كانسر، والى حد ما هو نتائجه كويسه في الرينال كانسرز، بس هو مشكلته في حاجه بيعملها اللي هو بيسموها الكابيلاري ليك او ساعات بيسموه الفاسكولار ليك سيندروم. اللي بيحصل في الفاسكولار ليك سيندروم هم مش عارفين الميكانيزم لغايه دلوقتي، بس بيقولوا انه ممكن يكون ميبي ريليتد ان في اكسس برودكشن للنيتريك اوكسايد نتيجه ان في نيتريك اوكسايد كتير، وافترضوا حتى يحاولوا انهم يستخدموا النيتريك اوكسايد انهبيتورز في القصه دي عشان يقللوا الادفيرس افكت. نتيجه ان في نيتريك اوكسايد كتير في فازو دايليشن بيعمل ده زي نوع من اللوس للفلويدز اللي موجوده في السيركيليشن، او بيعمل زي نوع من اللوس للبلازما. نتيجه كده بيحصل بقى هايبوتنشن، بيحصل حاجات كتيره، بيحصل اسايتس، بيحصل بلورال افيوجن، ممكن يحصل اديما. المشكله الاكبر ان الميجر اورجنز بتتاثر، فبالتالي ده ممكن على مستوى مثلا الهارت يعمل لي انفاركشن، على مستوى البرين ممكن يعمل لي ستروك. ده ليه كومبليكيشنز كتير، وزي ما قلت لكم الجزئيه دي مش قادرين لغايه دلوقتي يتخلصوا منها، بتحصل بس هما بيحاولوا ان هم تو القصه دي. فهم اخر حاجه وصلوا لها ان هم موستلي ريليتد للنيتريك اوكسايد برودكشن، فكانوا يفكروا انهم يستخدموا النيتريك اوكسايد انهبيتورز عشان يقللوا المشكله دي. في كمان عندنا حاجه مهمه قوي يا جماعه اللي هي efficiency بتحسن. بتعمل القصة دي ازاي؟ لو ما بتعمل normalization هي الراتيو اللي ما بين الـ T helper cells والـ T suppressor cells. ايه الـ T suppressor cells يا جماعة؟ ريجولاتري بالظبط كده. انا زي ما عندي تي هيلبر سيلز بتقوم من الاميون سيستم، عندي بالمقابل تي سبريسرز بتعمل عليها كنترول. وفاكرين كنا بنقول دايما ايه الاوتو اميون ديزيزز كانت بتزيد امتى في الناس الكبار؟ لما التي سبريسرز دي ايه بتقل طبيعي، فبالتالي تي هيلبرز بتضعف. السايد فاكتورز دي بتظبط الريشيو ما بين التي هيلبرز والتي سبريسرز، سواء في حالات الاميون ديفيشنسي لما الريشيو ده بيبقى قليل، او في حالات الاوتو اميون ديزيزز لما الريشيو ده بيبقى ايه عالي عن اللزوم. وبالتالي احنا هنلاقي ان انا بستخدمها في بعض الاميون ديفيشنسي اللي اتكلمنا عليها، طبعا فاكرين دول احنا عملناهم قبل كده. الاد ديفيشنسي كانت مشكله في التي والبي سيلز مع بعض، والايه والنارجورج اللي هو كان ايه كاست الايه التي سيلز، وكمان بيستخدموها في الاوتو اميون ديزيزز والفايرال انفكشن. المشكله الاساسيه هي برضه ممكن او الاونلي ادفرس افكت اللي بيحصل بعد الهايبر سنسيتيفيتي ريأكشن. كده اتكلمنا على الاميون ستيمولانتس. هنتكلم بقى اخر حاجه على المونوكلونال انتي بوديز اللي بنستخدمها في علاج الكانسر. عندنا كذا واحد، اول واحد اللي هو ريتوكسيماب، وده بيستخدموه مينلي في الليمفوما. عندنا تراستوزوماب، احنا هنتكلم على كل واحد دلوقتي. تراستوزوماب ده بيستخدموه في السوليد تيومرز وبالذات البريست كانسر. الالنتوزوماب ده بيستخدموه في اللوكيميا، والجنتوزوماب ده برضه في اللوكيميا، بس انواع اللوكيميا بتختلف. يعني الالنتوزوماب بيستخدموه في الحاجات الكرونيك، الجنتوزوماب في الاكيوت. البيفاسيزوماب ده زي حاجه جنرال، ده بيبقى حاجه ضد الانجيوجينسيس، مونوكلونال انتي بودي بيمنع تكوين النيو بلاد فيسلز، فبالتالي بينفع في كل انواع الايه السوليد تيومرز. السيتوكسيماب بنستخدمه مينلي في الكولوريكتال كانسر. نبدا نتكلم بقى على واحد واحد فيهم. اول واحد فيهم اللي هو ريتوكسيماب، احنا قلنا بنستخدمه في حالات الليمفوما. ده مونوكلونال انتي بودي، ايه التارجت بتاعه؟ التارجت بتاعه او الانتيجين اللي هو بيعمل له اتاك هو السي دي 20. السي دي 20 ده عباره عن الكلاستر ديفرنشيشن، بيبقى موجود على كل الناتيور بي ليمفوسايتس. بيعمل ديستراكشن طبعا، بما ان ده انتي بودي يعمل اتاك للسي دي 20 ده هيعمل ديستراكشن للليمفوسايتس كلها. الميكانيزم بقى بتاع الديستراكشن، اما ان هو بيبقى فيه اكتيفيشن للكومبلمنت سيستم، او انها بتبقى حاجه ديبندنت على الايه يعني انتي بودي ميديتد، او عن طريق الاندكشن اوف اكتيفيتيز. انا بعمل ديستراكشن للبي سيلز ليه؟ عايز ادمر الليمفوسايتس، اكيد بيكون عندي مشكله في الليمفوسايتس زي حالات الايه البيتا سيل ليمفو. وزي ما بقول هو بيأثر على الماتيور سيلز، فالميزه بقى ان الخلايا الجديده اللي هتطلع بعد كده هتبقى ايه وضعها افضل. يبقى انا بستخدمه في الديزيزز اللي فيها ديسفانكشنال بيتا سيل زي الليمفوما. برضه ريتوكسيماب من الحاجات اللي بيستخدموها في الروماتويد ارثرايتس، وبرضه زي ما قلنا كتير قبل كده بيبقى دايما مع الميثوتريكسين. طب الادفيرس افكت، في حاجه بنقولها في كلهم ان في بقى الانفيوجن ريليتد ادفيرس افكت، في هايبرتنشن لو تفتكروا قلنا برونكوسبازم، في كمان شيلز او فيفر، في نوزيا وفوميتنج. الجزء الاولاني ده بيبقى ان جنرال مع كل المونوكلونال انتي بوديز انفيوجن وارد، وبيقل باي ريبيتد ادمنستريشن، وبيبقى حله ان احنا يبقى في عندي اليوريك اسيد كنتيجه للريجريشن بتاع الدي ان ايه، فده ممكن يعمل لي نيفروتوكسيستي. بيبقى عندي كمان بوتاسيوم ليفل بيزيد، ده ممكن يعمل لي كارديو ديسريسميا. فبالتالي بنقول ان تيومر لايسيس سندروم دايما كادفرس ايفكت بيحصل مع الهيماتولوجيك مالينس. طب ايه اللي بيحصل؟ لسه بنقول مره واحده حصل ماسيف ديستراكشن ليه بعض من التومر سيلز، نتيجه لكده الانتراسيلولار كونتنتس اللي موجوده طلعت، طلع لي فوسفيت كتير، طلع لي بوتاسيوم كتير، يوريك اسيد ده نتيجه للميتابوليزم بتاع الدي ان ايه اللي اتكسر. ايه السيمبتومز بقى اللي العيان بيشتكي منها؟ نمره واحد هايبريوسيميا، ده اخطر حاجه، والهايبريوسيميا دي ممكن توصلني ان يحصل عندي اكيوت رينال فيلير. ساعات بيبقى لدرجه ان انا ممكن احتاج اعمل غسيل او اعمل دايالسيس للعيان. يبقى اخطر حاجه فيه التي ال اس ان هو ممكن يعمل لي اكيوت رينال فيلير، تحتاج ان انا اعمل دايالسيس للعيان. بالاضافه لكده بقى في ديستربنس في الالكتروليت زي ما لسه قايلين، بيبقى في بوتاسيوم عالي، في فوسفيت عالي، الكالسيوم بيبقى قليل، بيبقى في ريسك ان يحصل كارديو ديسريسميا نتيجه للبوتاسيوم العالي في العيان. تاني دواء عندي او تاني انتي بودي عندي يا جماعه اللي هو التراستوزوماب. التراستوزوماب ده اول ما طلعوه يعني كان يعتبر فرق في المونوكلونال انتي بوديز، لان هو كان من اول الحاجات اللي استخدموها في الصالد تيومرز. يعني كان دايما المونوكلونال انتي بوديز المعروفه بيبقى تاثيرها اكتر في الايه؟ الهيماتولوجيك مالينس. التراستوزوماب ده بيبقى الانتيجين بتاعه بيبقى دايركتد اجينست انتيجين اسمه الهاف 2 انتيجين. الهافتو انتيجين ده واحد من مجموعه من الريسبتور بيسموها الابيدورمال جروث فاكتور ريسبتور. في مجموعه عندي من السيرفس موليكيولز او السيرفر سيلز بيسموها الابيدورمال جروث فاكتور ريسبتور، ودول اربعه عندي من هار 1 لغايه هار 4. في أربعة من السيرفس ريسبتورز بيموجودين على بعض في السوليد تيومرز. المشكلة في الإبيدورمال جروث فاكتور ريسبتورز إنها بتبقى لينكد بجلوكسين كايناسز، بتتحكم في كل الأكتيفيتيز بتاعت الكانسر سيل، وبالتالي معنى إن هو يبقى فيه حاجة من السيرفس ريسبتورز دي موجودة في التيومر، معناها التيومر ده بيبقى أجريسيف جدا، وده بيبقى إنديكيشن حتى إن البروجنوزس مش هيبقى كويس بتاع العيان. العلاج دايما بيبقى اصعب والاوتكم برضه ما بيبقاش زي ما هو. دكتور تاني معلش، يعني الهير 1 ل 4 دول لينكد لتايرونيزين كاينيز، كاينيز بيعمل ايه بقى؟ بيتحكم بقى في كل الاكتيفيتيز بتاعت الكانسر سيلز، السيل ديفيجن، الفورميشن بتاعت النيو كارد، بيزودها كلها، البروليفريشن. ده زي الزرار كده دوسي عليه التيومر يصحصح ويبقى فيه ديفيجن، اطفيه خالص يبقى انا بقلل الجراس بتاعته. الأربعة اللي دول من الجراس فاكتور ريسبتور دول بيبقوا في بعض التيومرز موجودين، بس بالنسبة للبريست كانسر اللي موجود بيبقى واحد منهم بس اللي هو الهيرتو، ومش موجود في كل حالات البريست كانسر، يعني تقريبا 25% أو 30% من الحالات. عشان كده دايما إيه لازم الأول تتشاك هو موجود ولا لأ. لو كانت الفيميل هيرتو بوزيتيف ده معناها إنها لازم بقى تاخد الإيه التراستوزوماب جزء من العلاج بتاعها. وزي ما بقول ده برضه بيبقى انديكيشن ان الحاله دي بتبقى لطيفه شويه او ان البروجنوزس هنا هتبقى باهت. دكتور زي ما بقول لكم زرعنا، هو الهير 2 ده موجود في الناس العاديه ولا هو ميوتيتد في الناس اللي عندها كانسر؟ يعني هو ميوتيتد ولا هو اصلا بيظهر؟ لا هو بيبقى اكسبرست بس في الناس اللي عندها، مش في كل انواع الكانسرز. يعني ده نوع من الجراس فاكتور، انت لو هو نيجاتيف خلاص ما انا ممكن مش اعمل موجود اصلا على الدونر. لا مش موجود اصلا. يعني لو موجود يبقى خلاص ده حد عنده كانسر، عنده بريست كانسر. يعني لو موجود في التيومر انت بتعملي تيست للتيومر في البريست كانسر زي ما بعمل تيست للاستروجين اشوفها ايه ار بوزيتيف ولا لا، بشوفها هي ار بوزيتيف ولا لا، ان هو وارد ان هو يبقى اكسبريست في البريست كانسر، انما وارد قوي ان هو برضه يبقى لا. انا بقول لك ان هو 25-30% من الحالات بس اللي بيعملها. زي ما بقول لكم ده بيبقى لينك للتيروسين كايناز اللي بتتحكم في كل الاكتيفيتيز بتاعت الكانسر سيل، يبقى البروليفريشن، الديفيجن، الانتروجينسيس، كل الحاجات دي بيتحكم فيها الايه السيرفس ريسبتورز. يبقى انا هستخدمه امتى؟ هستخدمه بس في الفيميلز اللي هيطلعوا هارتو بوزيتيف. بس مع الاسف رغم ان انا هنا داخله على الموضوع مباشره الا ان هم ما بيقدروش يستخدموه. لوحده. يعني لو عملوا ترايلز كتيره قبل كده لقوا ان لغايه دلوقتي اقدر ارجمن ان انا ترتيب مع الكيموثيرابي، لازم الكيميائي يعتبر كيموثيرابي عادي حاجه من السايت توكسكس المعروفه وتاخد معاها الايه التراست دومر. الادفيرس افكت بتاعته زي اي مونوكلونال انتيبادي. دكتور انا قريت مرة حاجة ان تراستوزوماب بيتعمل له لينك بالكيموثيرابي، يعني الانتي بودي يتعمل له لينك بالكيموثيرابي، فبالتالي الكيموثيرابي يروح تارجت للمكان ده بس وما يعملش سايد افكتس. فده على ايه؟ كونجيجيت الالتوزومات برضو زي كل حاجه كمعظم الناس اللي عندها الاي ام ال او روبرت تشارلي الاكيوت مايلويد ليكيميا، في الاكيوت مايلويد ليكيميا بتبقى الايماتيور سيلز اللي موجوده على عدد كبير منها بيبقى في عندهم السي دي 33، فبالتالي انا لما بعمل له ديستراكشن يبقى انا ايه ده بيساعدني في علاج النوع ده من الليكيميا. الجانكوزوماب مشاكله مينلي على الليفر، يعني طبعا بيعمل مايلو سابريشن بس بيعمل الليفر في الترانس امينيز وبيزود البيليروبين. في عندي الكيفاسيتوماب، وقلنا ان ده زي نوع من الجنرال انتيبادي بيستخدموه في اي نوع سوليد تيومر. الفكره هنا يا جماعه ان هو بيعمل تارجتنج للفاسكولار انديثيليوم جروث فاكتور او اللي هي الحاجات اللي داخله في الانجيوجينيسيس. الفاسكولار انديثيليوم جروث فاكتور ده من اهم البرو انجيوجينيك فاكتورز. احنا دايما بنقول في الجسم يبقى فيه بالانس ما بين الحاجات اللي بتكون نيو بلاد فاسلز والحاجات اللي ايه بتقلل. فمن اهم الحاجات اللي بتكون نيو بلاد فاسلز اللي هو البي جي البي اي جي اف، فهو ده اسمه ايه انتي بودي اجينست، يبقى هو بيمنع عمليه الانجيوجينيسيس او بيمنع الفورميشن بتاع النيو بلاد فاسلز. النيو بلاد فاسلز دي بالنسبه للكانسر سيل بتبقى حاجه زي سلاح مزدوج، من ناحيه بتساعد التومر ان حجمه يكبر لان انا مهما كبر بيقدر يوصل له التغذيه المناسبه اللي هو محتاجها. من ناحيه ثانيه عن طريق البلاد فيسلز دي بيحصل عمليه الايه الميتاستيزس او السكندري ديبوزيتس. يبقى بالتالي انا لما بعمل حته الانجيوجينيسيس دي انا بغرب الخلايا السرطانيه فيهم. زي ما بقول لكم بينفع في معظم انواع السوليد تيومر، بيستخدموه اكتر حاجه في الكولوريكتال بانك كانسرز، بس هو بينفع في كل انواع السوليد تيومرز بشكل عام. دايما يا جماعه في الكولوريكتال كانسر ما بنقدرش نستغنى عن الفايف فلوريوراسيل، يعني الفايف فلوريوراسيل ده من الاساسيات بتاعت علاج الايه الكولوريكتال كانسر. ده كيمو ثيرابي، فبالتالي بندي كيمو ثيرابي ده انتي ميتابولايت وده اساسي في علاج الكولوريكتال كانسر. الادفرس ايفكت بقى بتاعته هو ايه؟ حد ما الادفرس ايفكت بسيطه، هو بيعمل هايبر تنشن. وهايبر تنشن ايه؟ لازم يستدعي ثيرابي، يعني اللي بياخده طبعا بياخده مده طويله، فبالتالي لازم ياخد ثيرابي انتي هايبرتنسيف. عاده بيفضلوا بيدوا حاجه من الاس ان اف، لان هو ببساطه الفاسكولار انديثيليوم جروث فاكتور ده برضه ريليتد، بالتالي لو انا قفلته او عملت له كروسنج ده بيعمل الفازو كونستريكشن وبيعمل بيزود لي الكلاب. في حاجه ثانيه برضه اللي هو يعني ما هياش مفهومه قوي بس بتحصل كتير او الانسيدنس بتاعها ممكن يبقى عالي، اللي بيحصل جي اي تي بيرفورميشن. عندنا في المونوكلونال انتي بوديز اللي هو السيتوكسيماب. السيتوكسيماب ده من اسمه ده واحد كارديك مونوكلونال انتي بودي. ففي الابيدرمال جروث فاكتور ريسبتورز اللي كنا بنقول عليهم معروف ان هم اربعه من الهير 1 للهير 4، كنا بنقول التراستوزوماب ده بيأثر على واحد بس منهم اللي هو الهير 2. السيتوكسيماب ده بيأثر عليهم كلهم. ده انتي بودي اجينست الاي ال 4 تايبس بتاع الابيدرمال جروث فاكتور ريسبتور. وزي ما لسه كنا بنقول وجود اي حاجه من الريسبتورز دي بيبقى انديكيشن دايما ان التومر ده هيبقى اجريسيف وان الكيس دي هتبقى مور ديفيكلت تو تريت. في ادفرس ايفكت احنا على فكره بنستخدمه دايما في الكولوريكتال كانسر او موست الكولوريكتال كانسر، لان الاربعه دول بيبقوا عاده اكسبريس كلهم في الكولوريكتال كانسر. وزي ما بقول لكم برضه يا جماعه نرجع تاني ونقول دايما في الكولوريكتال كانسر ما بنستغناش عن الفايف فلور ويرسيت. الادفرس ايفكت بقى هو ليه ادفرس ايفكت مشهوره بتبان في معظم العيانين يا جماعه، انه بيعمل لي نوع من السكين راش بيشبه الاكل. ومش بس بتبان في معظم العيانين، لا هم لقوا ومش فاهمين ازاي بس لقوا انها كورليتد مع الفارماكولوجيك ايفكت بتاعه، يعني العيان اللي بيستجيب او بيجيب نتيجه معاه العلاج بيظهر لازم عليه الايه الاكل ده. بالاضافه بقى للانفيوجن ريليتد ادفرس ايفكت، بس دي نسبتها ما بتبقاش عاليه قوي في حاله الاي اس تو. في حد حابب بيسال في اي حاجه يا جماعه؟ يعني انا اديك كلمه واحده، يعني بيبقى زي ستيتمنت بحط لك بتحط لي الكلمه اللي قصادها مش كتابه كتير. اه يعني مش كلمه اكزامبل نكتبي اكزامبل الامتور انهبيتورز تكتبي اسم الاكزامبل مش اكتر من كده يعني الميجر ادفرس افكت بتاع حاجه معينه